بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن للحج شروطا وأركانا وواجبات وسننا، وتكلم في هذا الدرس على هذه الأمور الأربعة. أما شروط الحج فيشترط في الحاج أن يكون مسلما، أن يكون مسلما بالغا، يكون مسلما عاقلا بالغا حرا قادرا. وتزيد المرأة شرطا سادس. أما الشرط الأول هو الإسلام، فلا بد من قبول أي عمل أن يكون مبنيا على الإسلام وعلى الدخول في الإسلام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن ورسم له الخطة التي يسير عليها في الدعوة إلى الله عز وجل، وبين له أن البدء بالأهم فالأهم، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أجابوك لذلك، يعني دخلوا في الإسلام، فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أجابوك لذلك، يعني للصلاة، يعني بعد الإسلام، فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد معاذا بأن يبدأ بالدعوة إلى الإسلام، لأن الأعمال الأخرى لا تنفع صاحبها إلا إذا كان مبنية على الإسلام. أما إذا تصدق وأحسن وهو كافر فإن ذلك لا ينفع عند الله، يقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وذلك لأنه لم يكن مبنيا على الإسلام. والكفار مخاطبون بالفروع لكن بعد اتيانهم بالأصول، لا يطالبون بالفروع دون الأصول، وإنما يطالبون بالفروع والأصول، بالأصول والفروع يطالبون بهذا وهذا، ولا يطالبون بالفروع دون الأصول. فإن الكافر لا يؤمر بالصلاة إلا إذا أسلم، إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا دخل في الإسلام يؤمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج. وإذا لم يدخل الإسلام لا يقال له صلي، ويقال له زكي، ويقال له صم، لأن عمله لا يفيده إذا ما دخل في الإسلام، لا يفيده شيئا إذا لم يدخل في الإسلام، ولكن تفيد الأعمال إذا كانت مبنية على الإسلام. وهم مطالبون بالأصول والفروع، وفائدة ذلك أنهم أن من أحسن يثاب على الأصول وعلى الفروع، ومن لم يسلم يؤاخذ على ترك الأصول وعلى ترك الفروع. ويكون الأمر واضحا فيما يتعلق بالدرجات في الجنة والدركات في النار، لأن الناس لأن المسلمين متفاوتون في الدرجات في الجنة، بعضهم أعلى من بعض، وأما الكفار فهم متفاوتون في الدركات في النار، بعضهم أسفل من بعض. ولهذا من كفر بالله يعاقب على عذاب الكفر، على الكفر، وإذا كفر وصد عن سبيل الله وآذى الناس يؤاخذ على الكفر وعلى الصد، ويكون الذي كفر وصد أنزل في الدركات في النار ممن كفر ولم يصد عن سبيل الله. إذن الأصول مطلوبة والفروع مطلوبة تبعا لها، ومن كفر وصد عن سبيل الله فإنه يؤاخذ على الأصول، على الأصل الذي هو الكفر، ويؤاخذ على الصد الذي جاء مع الكفر، الذي جاء مع الكفر. فالكافر الذي يؤذي المسلمين ويحصل منه الأذى لهم والتضييق عليهم أشد عذابا من الذي لا يحصل منه ذلك. كلهم في النار ولكنهم دركات، بعضهم أنزل من بعض. ولهذا قال الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، يعني أنهم يعذبون على الكفر ويعذبون على الإفساد، ويعذبون على الإفساد عذابا فوق العذاب، يعني عذابا على الصد عن سبيل الله فوق العذاب على الكفر. ومن كفر ولم يصد يعذب على الكفر، وكلهم في النار إلا أن بعضهم أنزل من بعض، كلهم في النار إلا أنهم أنزل من بعض، كما أن المسلمين في الجنة وبعضهم أعلى من بعض، وبعضهم أعلى من بعض. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، يعني عذابا لكفرهم وزيد عليه لصدهم عن سبيل الله. ولهذا قال: بما كانوا يفسدون، بما كانوا يفسدون، يعني بسبب إفسادهم في الصد عن سبيل الله وإذاء المسلمين فإن عليهم عذابا، أو أن لهم عذابا أشد من عذاب من حصل من الكفر ولم يصد عن سبيل الله. إذن الكفار مخاطبون في فروع الشريعة تبع الأصول، وفائدة ذلك أنهم يتفاوتون في النار في الدركات، ولكن لا يطالبون بالفروع وهم لم يأتوا بالأصول. ما يقال له صلي وهو لم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يقال له صم وهو لم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإنما يطالب بالشهادتين ثم بالصلاة ثم بالزكاة، كما جاء ذلك الترتيب في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه. الشرط الثاني العقل، لأن العقل إذا سلب وصار صاحبه مجنونا لا يعقل ليس له عمل، يعني ليس يعني ما يفيده العمل، ما يحصل العمل منه، لأنه ما عنده العقل، العقل غير موجود. فلو أن إنسانا يعني صلى وهو غير عاق وهو مجنون ما يفيده شيئا، لأنه ما يعرف. الذي سلب الله عقله وصار مجنونا مرفوع عنه القلم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. هؤلاء مرفوع عنهم القلم، هؤلاء مرفوع عنهم القلم. فالحج لا يصح من المجنون لأنه لا عقل له، وأما الصغير فإنه يصح منه الحج تطوعا، ولكنه لا يكفيه عن حج الإسلام، فإذا بلغ يحج حجة الإسلام، فهو يعني له أن يحج. وقد جاء حج الصبيان في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال السائب ابن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين، وأنا ابن سبع سنين، حج بي مع رسول، عمره سبع سنوات وقد حج به أهله مع رسول الله، وله حج ويؤجر عليه، ولكنه لا يكفيه عن حجة الإسلام، لأن من شرط حجة الإسلام أن يكون بالغا، يعني مكلفا، يعني بلغ سن التكليف. وكذلك الحر العبد، يعني إذا حج فحجه صحيح ولكنه لا يكفيه عن حج الإسلام، فإذا عتق يحج حجة الإسلام، إذا عتق يحج حجة الإسلام. إذن الإسلام والعقل والبلوغ، الإسلام والعقل والبلوغ، والإسلام والعقل والبلوغ، والإسلام والعقل والبلوغ والحرية، هذه أمور أربعة هناك شرط خامس أيضا وهو القدرة والاستطاعة، لأن الله قال من استطاع إليه سبيله، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل إن استطعت إليه سبيله. والاستطاعة تنقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالبدن وقسم يتعلق بالمال. فإذا كان الإنسان غير قادر بدنيا بأن يكون هرما كبيرا لا يستطيع الركوب والسفر، أو كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أو كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، فإنه لا يجب عليه الحج لأنه غير قادر غير مستطيع، ولكن يحج عنه إذا كان كذلك. والأحياء لا يحج عنهم إلا عن من كان هرما كبير لا يستطيع السفر، أو كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه. وأما الأموات يحج عنهم، الأموات يحج عنهم. وكذلك لو كان قادرا وعنده صحة وعافية الأعمال لكن ما عنده مال يدفعه في السفر إلى الحج أيضا غير مستطيع، في استطاعة مالية، استطاعة بدنية واستطاعة مالية. فإذا توفر يعني الاستطاعة المالية والاستطاعة البدنية عليه أن يحج. وإذا تخلف أحدهما، تخلف جميعا أو تخلف أحدهما فإنه لا يجب عليه الحج، لا يلزمه الحج، حتى يعني يكون قادرا بالبدن، وحتى يكون قادرا بالمال، هذه أمور خمسة شروط لازمة للرجال والنساء، وتزيد المرأة شرطا سادس وهو أن يكون لها محرم يسافر معها للحج، يعني ما تسافر بدون محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لا يدخل رجل على امرأة إلا مع ذي محرم ولا تسافر إلا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله إنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني مسجل اسمه مع الغزاة في غزوة معينة، وإن زوجتي يعني خرجت حاجة، قال اذهب وحج مع امرأتك. فأرشده إلى ترك الدخول العمل في الجهاد من أجل يسافر مع امرأته، لأن المرأة لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، لا يحل أن تسافر إلا مع ذي محرم. إذن هناك شرط سادس يخص المرأة وهو أن يكون عندها محرم، والمحرم هو زوجها أو يعني أقرباؤها سواء من النسب أو من الرضاع أو المصاهرة. يعني إذا كان عندها قدرة بدنية ومالية ووجد من يعني يسافر معها من محارمها فإن ذلك يجب عليها. وإذا كانت غنية قادرة بمالها وقادرة بنفسها ولكن ليس لها محرم لا يجوز لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذا الرجل إلى أن يترك الجهاد اللي سجل فيه ويذهب مع امرأته للحج. هذا يدل على يعني أن المحرم شيء مهم للمرأة، وأنها لا تسافر إلا مع ذي محرم كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. لكن لو حجت بدون محرم فإنها تكون آثمة وحجها صحيح، لأن المحرم ليس شرط صحة وإنما شرط للوجوب، هو شرط للوجوب وليس شرطا للصحة، فهي يصح من الحج ولكنها تأثم لكونها حجت بدون محرم. إذن هذه شروط الحج الخمسة للرجال والنساء، والسادس إنما هو للنساء فقط. أما الأركان فإن العمرة لها ثلاثة أركان: الإحرام اللي هو الدخول في النسك، لأنه لا بد من النية ولا بد من الدخول في النسك، يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وطواف العمرة والسعي بين الصفا والمروة. هذه ثلاثة أركان للعمرة. الحج مثلها في هذه الشروط في هذه الأركان، ويزيد ركنا رابعا وهو الوقوف بعرفة، وهو الوقوف بعرفة. إذن هذه أركان الحج أربعة، ثلاثة مشتركة بين الحج والعمرة، وواحد اختص به الحج وهو الوقوف بعرفة. الأركان معناها أنه لا بد من أدائها، ولا تسقط ولا تجبر بدم. الأركان لا بد من الاتيان بها. لو أن إنسانا يعني خرج ولم يطوف الإفاضة، عليه أن يرجع ليطوف الإفاضة، لأن هذا ركن لا يتم الحج إلا به، لا يسقط ولا يجبر بشيء، وإنما لا بد من أدائه. فإذا خرج ولم يطوف طواف الإفاضة يتعين عليه أن يرجع ليطوف طواف الإفاضة وليكون أدى الحج، وبدون طواف الإفاضة لا يكون أدى الحج، وبدون طواف الإفاضة مثلا لا يكون أدى الحج. إذن هذه ثلاثة أركان مشتركة: الإحرام اللي هو الدخول في النسك، والطواف، والسعي. والحج يزيد الوقوف بعرفة. الحج يزيد ركنا خامس رابعا وهو الوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة يفوت الحج بفواته، لأن له وقت محدد. إذا طلع الفجر من يوم عرفة والإنسان لم يقف بعرفة من ليلة مزدلفة، والإنسان لم يقف بعرفة لا بالليل ولا بالنهار سابق، فإنه فاته الحج ويتحول إلى عمرة، يفسخ إلى عمرة ويطوف ويسعى، والحج خلاص راح هذه السنة عليه. هذا الحج راح عنه، لأنه لا يكون يعني الحج إذا فات عرفة وفات يوم عرفة فإنه فاته الحج، ويكون الحج لم يدركه هذا العام، ولكنه يتحول إلى عمرة ويطوف ويسعى ويقصر أو يحلق، والحج باق عليه لأنه فاته الحج. إذن هذه أربعة أركان، والأركان كما قلت لا بد من فعلها، ولا تسقط ولا تجبر بشيء. ومن خرج غير طائف أو ساع فإن عليه أن يرجع ليطوف ويسعى، لأن الأركان لا بد من الاتيان بها. أما الواجبات فإن العمرة العمرة يعني لها واجبان، وهما الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات، يعني ما يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم، لا يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم. والأمر الثاني الحلق أو التقصير. الحلق أو التقصير، وهذان أيضا واجبان في الحج، فلا بد أن يحرم الإنسان بالحج من الميقات، وأن يحلق أو يقصر، يحلق أو يقصر، هذان واجبان. والواجب والحج له خمسة واجبات تضاف إلى الاثنين، يعني كل سبعة الأركان الواجبات سبعة، اثنان مشتركان بين العمرة والحج، وخمسة يختص بها الحج، وخمسة يختص بها الحج. الإحرام من الميقات للحج والعمرة، التحلق والتقصير للحج أو العمرة. أما اللي يختص بها الحج فهي الوقوف بعرفة إلى الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف متهيئا للانصراف من عرفة حتى غربت الشمس وغاب القرص وتحقق الغروب، ثم انطلق ومعه الحجاج متجهين إلى مزدلفة، فكون الرسول صلى الله عليه وسلم ومع الحجاج وقفوا ينتظرون غروب الشمس ولم يخرجوا قبل الغروب ولم يأذن لأحد منهم أن يخرج قبل الغروب، يعني أفاد بأنه واجب. ثم المبيت مزدلفة، المبيت مزدلفة واجب من واجبات الحج، المبيت مزدلفة ورمي الجمار يوم العيد وأيام التشريق والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق وطواف الوداع، هذه خمسة تضاف إلى الاثنين المشتركين. الواجبات، الواجبات يأتي بها الإنسان وإن لم يأتي بها وجب عليه دم، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يعني في مقابل هذا النقص الذي قد حصل له، وهذا جبران، يعني هذا دم جبران لأنه يجبر النقص الذي حصل بسبب ترك الواجب، لأن الواجبات تجبر بخلاف الأركان، الأركان لا بد منها ولا تجبر شيء، وأما الواجبات تجبر بشاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. والمبيت مزدلفة واجب، بل من العلماء من قال ركن، والدليل على وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة والصبيان أن ينصرفوا آخر الليل بعد منتصف الليل آخر الليل، لولا أنه واجب ما احتاج إلى ترخيص، لأن يحتاج فيه إلى ترخيص هو الواجب. وأما رمي الجمار، وأما رمي الجمار فإنه أيضا كذلك يعني واجب، وقد جاء يعني الأمر به، والجمار يعني يوم العيد العقبة فقط وأيام التشريق الثلاثة الأولى والثانية والثالثة، كل واحدة بسبع حصيات، كل واحدة بسبع حصيات، هذا ما يتعلق برمي الجمار. والمبيت أيضا في منى ليالي أيام التشريق الثلاثة لمن تأخر، والأولى والثانية لمن تعجل، ويدل لوجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة أن لا يبيتوا بمنى، وكون رخص لهم يدل على أنه واجب على من لم يرخص له. ومثلهم مثل السقاة والرعاة الذين لا يبيتون بمنى لانشغالهم بالسقي والرعي، مثلهم الجنود الذين يحتاج إليهم في خارج منى، وكذلك الأطباء الذين يكونون في مستشفيات خارج منى، فإن هؤلاء حكمهم حكم السقاة والرعاة. والحاصل أن الترخيص لهؤلاء يدل على أنه واجب على غيرهم، واجب على من لم يرخص له. وأما طواف الوداع، وأما طواف الوداع فقد جاء الأمر به، قال الصحابي أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت إلا أنه خفف عن الحائط، يعني معنى هذا يدل على وجوبه لأن فيه أمر وخفف عن الحائض والنفسة، الحائض ومثلها النفسة، مثلها النفسة، فلما رخص للحائض ومثلها النفسة دل على أن غيرهم لا يرخص له، دل على أن غيرهم لا يرخص له، وعليه أن يأتي بهذا الواجب الذي هو طواف الوداع. ويعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة تدل على وجوبه الذي هو طواف الوداع، وأنه لا يسقط أحد إلا عن الحائض والنفساء. أما المستحبات فهي التي إذا أتى بها الإنسان يؤجر، وإن لم يأتي بها لا شيء عليه، لو أن الإنسان نسيها وتركها فإنه لا يجب عليه شيء، وهذا مثل الرمل في الطواف الإسراع في الأشواط الثلاثة الأول. والاطباع يعني جعل الرداء تحت الإبط الأيمن ووضعه على الكتف الأيسر، هذا يسمى الطباع في جميع الأشواط، هذا أيضا مستحب، لو إنسان ما فعل ما ترتب عليه شيء. وكذلك تقبيل الحجر الأسود واستلامه والإشارة إليه، لأن هذا من جملة المستحبات ليس من الواجبات. وكذلك الصلاة وراء المقام ركعتين، ركعتي الطواف، هذه من المستحبات وليست من الواجبات. وكذلك الصعود على الصفا والمروة، فإن الصعود ليس بواجب، فلو أن إنسانا طاف سعى من أصل الجبل يعني ولم يصعد فإن هذا هو اللازم، وأما الصعود فإنه مستحب. والسعي أيضا في مكان الإسراع الذي يكون بين العالمين الأخضرين، هذا الإسراع مستحب، لو أن إنسان ما فعله ما ترتب على ذلك شيء. فالوقوف على الصفا وعلى المروة والدعاء على الصفا والمروة كل هذا من الأشياء المستحبة ليس من الأشياء الواجبة. والواجب هو السعي الذي هو ركن، الركن هو السعي. وكذلك أيضا المبيت بمنى يوم ثمانية فإن هذا من المستحبات، لو أن إنسانا ما بات بمنى ما ترتب عليه شيء، لأنه ليس من الواجبات، ليس من الواجبات. يعني معناه المستحبات يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لكن إن تركها رغبة عنها، رغبة راغب عنها، فهذا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تطلق على كل ما جاء به الرسول من الشروط والواجبات والأركان والمستحبات، كلها داخلة تحت سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن تركها رغبة عنها زاهدا فيها هذا يدخل تحت هذا الوعيد بقوله من رغب عن سنتي فليس مني. وأما إذا تركها نسيانا أو ما تيسر له ذلك فإنه لا شيء عليه، لا يلزمه بتركها شيء، لا يلزمه بتركها شيء. إذن هذه أمور أربعة، شروط خمسة للرجال والنساء، واحد خاص بالنساء، والأركان أربعة، ثلاثة يعني يشترك فيها الحج والعمرة، وواحد ينفرد بالحج وهو الوقوف بعرفة. والواجبات سبعة، اثنان منها مشتركان بين الحج والعمرة، وخمسة مختصان بالحج. والمستحبات كثيرة، يعني ما لم يكن ركنا ولا مستحبا ولا واجبا فإن هذا هو المستحب. وعرفنا ما يتعلق بكل واحد منها، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب، وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: امرأة تنوي حج التمتع ولكن تصل إلى مكة وهي حائض، لا يمكنها أداء مناسك العمرة قبل 8 من ذي الحجة، فماذا تصنع في هذه الحال؟ أبدا، إذا كانت تطهر يوم 8 ذي الحجة فإنه يمكنها أن تأتي بالعمرة ثم تذهب إلى منى، ثم تحرم بالحج وتذهب إلى منى. يقول فضيلة الشيخ: ما الذي يلزم على من انقطعت طهارته أثناء الطواف هل يجدد الوضوء؟ يلزمه أن يعني يترك الطواف ويتوضأ ويستأنف الطواف من أوله كالصلاة. إذا أحدث الإنسان في أثناء الصلاة يخرج من صلاته ويتوضأ ثم يستأنف الصلاة من جديد، فالطواف مثلها. يقول: اعتمرت وأخذت من الشعر بعضه، أي من الخلف والأمام ومن الجنبين، فهل علي شيء؟ الإنسان عليه أن يعلم أن تقصير مثل الحلق، والحلق يكون لجميع الرأس، والتقصير يكون لجميع الرأس، والتقصير يكون لجميع الرأس لا يكون لبعضه، وإنما هو مثل الحلق. محلقين رؤوسكم ومقصرين يعني تقصير كالتحليق، تقصير كالتحليق يستوعب الرأس كله، وذلك إما بالمقص أو بالمكاين الكهربائية التي تأخذ وتترك. وأما الحلق يكون بالموسى، والحلق أفضل كما جاء ذلك في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحلق أفضل يعني من التقصير. السؤال مرة ثانية. يقول: أخذ من شعره بعضه. أما إذا كان أخذ وقد مضى على ذلك وقت، وأخذ بقول من قال بذلك من أهل العلم أنه يكفي، فإنه لا شيء عليه. وأما إذا كان يعني حديثا وأنه يعني كان أخذ ثم أخبر بأن عليه أن يحلق يحلق. نعم. يقول: فضيلة الشيخ، ذكرتم في كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك في الصفحة 97 أن الطواف الوداع من واجبات الحج والعمرة، فأرجو أن تشرح. ما قلت هذا، ما قلت أنهم واجبات الحج والعمرة، قلت واجبات الحج فقط، ولكن قلت أنه مستحب، طواف الوداع مستحب للعمرة، وإن خرج غير مودع لا شيء عليه، هذا الذي قلته. لا، العبارة أشكلت عليها، أنا أقرأ من كتابكم. قلتم حفظكم الله: وتقدم الاستدلال لوجوب طواف الوداع في واجبات الحج والعمرة. هذا أكباب، أقول هذا أكباب، يعني مو معنى أنها أنا ذكرت يعني هناك أن أن أن الطواف أن طواف الوداع إنما هو الحج فقط، لأنه لي ورد، وأما العمرة ما جاء فيها شيء، ولكن إذا فعلها فهو مستحب. وقولي واجبات الحج والعمرة لأن الباب باب واجبات الحج والعمرة، يعني الموضوع اللي تقدم واجبات الحج والعمرة، ولكنه يخص الحج دون العمرة. يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم: أنا طالب في الجامعة، اعتمرت في أشهر الحج ثم رجعت إلى المدينة، وما كنت أدري أنني إذا اعتمرت أكون متمتعا، فما نويت تلك العمرة للتمتع، وهل أنا الآن متمتع أو إذا أذهب للحج أعتمر مرة أخرى؟ أعيد السؤال، من أي بلده؟ هنا طالب، يقول: أنا طالب في الجامعة، طالب في الجامعة، اعتمرت في أشهر الحج ورجعت إلى المدينة، وما كنت أدري أنني إذا اعتمرت أكون متمتعا. الإنسان إذا كان اعتمر في أشهر الحج من بلده الذي يقيم فيه ورجع إليه انقطع تمتعه، فإذا أراد يتمتع إذا ذهب للحج يأتي بعمرة للتمتع، وأما إذا رجع إلى بلده أو محل إقامته فإنه ينقطع تمتعه، وإذا أراد أن يذهب يستحب له أن يأتي بعمرة ثانية حتى يكون متمتعا بهذه العمرة الثانية. أما الأولى ذهبت ما لها علاقة في التمتع، لأنه رجع إلى بلده، رجع إلى بلده. أما من جاء من بلاده وجاء إلى مكة ثم جاء للمدينة، اعتمر وجاء المدينة، فهذا ما يقال انقطع تمتعه، لأنه ما رجع إلى بلده، ظهر راح إلى بلد آخر يعني غير بلده، وسفرة الحج لا تزال معه من بلده إلى أن يرجع، هو مسافر، هو مسافر. فإذا يعني إذا أراد أن يذهب من المدينة لا يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم، إن أحرم بعمرة ثانية وتكون هي عمرة التمتع, إن أحرم بعمرة ثانية هذا هو مستحب, لأن الأولى عمرة التمتع بالنسبة لهذا الذي جاء من بلده وطاف وسعى وقصر وجاء المدينة, يعني لا يزال على تمتعه, لكنه إذا مر بالميقات لازم يحرم إما بعمرة ثانية وإما بالحج, إما بالحج ومعه العمرة السابقة أو بعمرة ثانية تكون مضافة إلى العمرة السابقة, لأن العمرة السابقة هي العمرة له عمرة التمتع, وهذه يعني جاءت بسبب أنه مر بالميقات, ولا يمر الإنسان بالميقات مريدا إلى مكة ويريد الحج أو العمرة إلا وقد أحرم, إلا وقد أحرم. نعم. بالنسبة للقارن, هل الطواف والسعي للحج يكون قبل عرفات أو بعده؟ القارن والمفرد, السعي له محلان, محل بعد طواف القدوم ومحل بعد طواف الإفاضة, إن فعل في المحل الأول لا يفعل في المحل الثاني, وإن لم يفعل في المحل الأول أو لم يأتي مكة إلا بعد الحج فإن عليه السعي بعد طواف الإفاضة. يقول: عند الانتهاء من الحج هل يجوز لي أن أذهب إلى جدة بدون طواف وداع, علما بأنني سأرجع إلى بلدي بعد 10 أيام, وهل الرجوع من جدة إلى مكة يجب أن أكون محرما؟ إذا أنهيت الحج وأردت أن تسافر سواء لبلدك أو غير بلدك فلا تخرج إلا وقد ودعتها, سواء جدة أو غير جدة, وإذا ودعت وذهبت إلى جدة إذا رجعت إلى مكة ترجع كغيرك من الناس الذين يدخلون إلى مكة لا ليسوا محرمين لا بحج ولا عمرة. يعني الإنسان إذا ودع وخرج ثم يرجع لمكة مثل ما يرجع إليها في جمع الأوقات إذا كان ما أراد حج ولا عمرة. الحاصل أن الإنسان لا يخرج من مكة إلا وقد ودع سواء لبلده أو غير بلده, ولو كان سيرجع لا يفيده ذلك شيئا, لأن المقصود أن سفرة الحج تنتهي بالوداع, سفرة الحج التي دخل حاجا وخرج من مكة تنتهي بطواف الوداع. يقول: ما هو الدليل على أن الصغير لا تجزئه حجته عن حجة الإسلام, ومعلوم أن الصلاة تؤدى قبل البلوغ؟ جاء في حديث أنا ذكرته يعني في في في شروط الحج, يعني أن أي صبي حج به أهله فإذا بلغ فعليه حجة أخرى, وكذلك العبد إذا حج ثم عتق فإن عليه حجة أخرى. أنا ذكرت هذا الحديث في واجبات في شروط الحج والعمرة. يقول: ما هو أفضل أنواع الحج, الإفراد أو التمتع والقارن, أو أن ذلك مرتبط بدخول مكة للحاج؟ الأفضل من الإمساك التمتع, وهو الإنسان يدخل مكة معتمرا ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن, هذا هو التمتع. والتمتع فيه طوافان وسعيان, طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج, فالعمرة مستقلة بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها, والحج مستقل بإحرامه وطوافه وسعيه وتحلله, فالأفضل هو التمتع, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه من كان قارنا أو مفردا ولم يسق هديا وهو لا يرشد إلا إلى ما هو الأفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول: أحسن الله إليكم, أتينا مكة أولا وأدينا العمرة بنية التمتع ثم بعد ذلك خرجنا إلى المدينة غالبا على ظننا أن زيارة المدينة لا تفسد عمرة التمتع, فهل يلزمنا الإتيان بعمرة جديدة أم نحرم من الميقات ونبقى على الإحرام إلى يوم النحر؟ الأولى لكم أنكم تأتون بعمرة ثانية. بعض الناس يسأل عن العمرة من التنعيم، هذه العمرة المشروعة المستحبة اللي ما تحتاج إلى سؤال، الذي لا تحتاج إلى سؤال، واضحة. يحرم الإنسان بعمرة له أو لغيره، له أو لغيره، أو يحرم بالحج ويبقى على إحرامه وهو متمتع، لأن العمرة الأولى هي عمرة التمتع، وإذا دخل من هنا بحج يدخل بحج ويبقى على إحرامه وهو متمتع، ما يقال أنه مفيد، لأن العمرة التمتع موجودة وهي التي جاء بها من بلده. يقول: برفقتنا نساء، فهل يجوز لنا الخروج من مزدلفة قبل الفجر؟ نعم يجوز، يعني النساء ومن يرافقهن في السيارة لهم أن يخرج. يقول: وهل نقوم بطواف الإفاضة قبل رمي العقبة؟ يمكن، يجوز، إذا كان فيه نساء يخفى عليهن أن تأتيهن يأتيهن الحيض وينحبس الناس بسببهن، لهن أن يبدأن أو يبدأون بطواف الإفاضة ثم يأتون يرمون الجمرة. يقول: في بلدنا المرأة البالغة من العمر أكثر من 46 سنة يسمح لها بالحج لوحدها، فهل حجها صحيح؟ أنا قلت إن المحرم شرط من شروط الحج على المرأة، وما في تمييز بين كبيرة وصغيرة، لأنها امرأة. الرسول قال: لا يحل لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ما قال لي عمرها 46 ولا عمرها 45 ولا عمرها 30 ولا 20، قال: لا تحج امرأة، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، امرأة، لا يحل امرأة تؤمن باليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فيعني الحكم واحد في الكبار في الكبيرات والصغيرات. يقول: جاء في الحديث: تخرج الضعينة من صنعاء تقصد بيت الله، لا تخاف إلا الله. جاء في معرض المدح وفيه إشارة إلى سفرها، سفر المرأة وحدها، فما توجيهكم؟ هذا الذي يفعل هذا يتبع المتشابه ويترك المحكم. المحكم: لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر الذي محرم، وهذه التي خرجت إخبار عن أمر وقع أو أنه يحصل، لكن لا يعني ذلك أنه سائغ وأنه مشروع. الأمر الذي هو حكم محكم: لا يحل امرأة الأخنساء لا مع ذي محرم. وأما كون الرسول أخبر عن امرأة أنها يحصل منها كذا وكذا، لو سافرت بدون محرم صح حجها قلنا، لكنها تأثم. ما حكم من ينقل المرأة في السفر بدون محرم، علما بأنه أحيانا يموت محرم المرأة في السفر وتضطر للرجوع إلى أهلها بدون محرم؟ معلوم الضرورات غير الضرورات لا أحكام تخصها، يعني إذا مات محرمها وهي في الحج تواصل مع يعني مع نساء يعني مأمونات حتى ترجع، لأنها لا يقال أنها ترجع تترك الحج وقد جاءت أو دخلت في الحج، وإنما تؤدي الحج وترجع، وهذه ضرورة. يعني المرأة إذا حصل أنه مات زوجها يعني تترك وحدها والناس ما يسافرون بها معهم من أجل أن يعني أنهم ليسوا محارم لها، هذه ضرورة. الضرورة تختلف عن عن عن عن الأحوال الأخرى. ما هو الأفضل، المشي من عرفة إلى مزدلفة أم الركوب وكذلك في بقية المشاعر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام حج راكبا، حج راكبا، ولا شك أن فعله هو يعني هو القدوة، ولم يحج ماشيا عليه الصلاة والسلام وإنما حج راكبا. وبعض أهل العلم قال إن الحج ماشيا أفضل، آه، وقال إن الله لما ذكر المشي والركوب قدم المشي، قال يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يعني رجال يعني يمشون على أرجلهم، يأتوك رجالا يعني راجلين يعني. فقال الله قدم الراجلين على الركبان أو الراكبين، قال هذا التقديم يدل على أن أفضل. من العلماء من قال إن المشي أفضل لأن الله قدم المشي على الركوب، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حج راكبا وهو القدوة والأسوة. ما هو القول الصحيح في حج التمتع أن عليه سعيان أو سعي واحد؟ الصحيح أن عليه سعيان، سعي لحجه وسعي لعمرته، لأن العمرة مستقلة بإحرامها وطوافها وسعيها، والحج مستقل بإحرامه وطوافه وسعيه وطوافه وسعيه. وقد جاء في ذلك حديث أنا أشرت إليها في تفسير الناسك، وما جاء في حديث جابر الطويل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني أنهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني طافوا يعني ما سعوا إلا السعي الأول، يعني هذا محمول على الذين ساقوا الهدي. أما المتمتعين المتمتعون فإن يعني الأحاديث دلت على أن عليهم سعيان، والمثبت مقدم على النافي. يقول حججت مع أمي منذ 4 سنوات حج تمتع، وتحدثني نفسي أننا لم نسعى في الحج، ولا أتذكر مؤكدا أننا سعينا أم لا، لأنه تم تأجيل طواف الإفاضة إلى بعد أيام الرمي، فماذا أفعل علما بأنني حججت بعدها مرة أخرى، أما أمي فلم تستطع الإتيان؟ إذا كان المسلم مجرد شك فلا يلتفت إليه، أو كان إنسان عنده وسواس هذا من باب أولى، إذا كان عنده وسواس فمن باب أولى ألا يلتفت إلى الوسواس، لكن إذا كان متحقق أنه ما سعى فإن عليه أن يسعى، والذي ليس في البلد يرجع ليسعى. وأما أنت لما جئت فإن حجك فيما بعد لا يغني عن السعي الذي في الحجة السابقة، وإنما عليك أن تسعى عن الحجة التي مضت ولو حججت بعدها، لأن السعي للحجة التي بعدها ما يكون للسابقة، والسابقة هي في ذمتك، وعليك أن تأتي بالسعي إذا ذهبت إلى مكة عن السنة التي تركت فيه. وأما أمك إذا كنت متحققين فعليها أن تأتي لتسعى. يقول ما حكم لبس الحزام الذي يوجد فيه مخيط؟ ما في بأس، لأن المخيط ما هو مجرد سلك وخياطة يعني هي المحذور، المخيط هو الذي يلبسه الإنسان كالقميص أو السراويل أو الفنايل، هذا هو الذي يقال له يعني مخيط. أما الإحرام لو كان الإحرام مكفوف يعني حوايفه مكفوفة في السلك ما يضر هذا، ولو كان قطعتين من القماش يعني صغيرتين خيطة جمع بين هذه وهذه بالخياطة هذا ما يؤثر، لأن هذا إزار أو ردة، وإنما المحذور في المخيط أن يلبس اللبس المعروف. وعلى هذا فإن الحزام أو الذي يحفظ فيه النقود ولو كان مخيطا لا يؤثر. هل طواف الوداع هو طواف الإفاضة؟ لا، طواف الإفاضة ركن، طواف الوداع واجب، لكن إنسان إذا أخر طواف الإفاضة إلى حين السفر ونوى الإفاضة ثم سافر بعده يجزيه عن الوداع، لأنه يعتبر آخر عهده البيت، لأن يعني المقصود بطواف الوداع أن يكون آخر عهده البيت، فإذا طاف الإفاضة اللي هو الركن وخرج بعده أجزأه عن الوداع. يقول هل يصح أن يحلق المحرم لنفسه أو يقصر؟ نعم، إذا انتهى من الحج أو من العمرة فله أن يقصر ويحلق لنفسه، وله أيضا أن يحلق لغيره وهو محرم. إذا كان ذلك الغير انتهى من عمرته وحجه وإنما بقي عليه الحلق، فالمحرم يحلق لنفسه ويحلق لغيره، والمحذور هو كونه يحلق في أثناء الإحرام أو يقصر في حال الإحرام، لأن هذا ارتكاب محظور. وأما الحلق للتحلل فهذا واجب، هذا واجب، ما يقال ارتكاب محظور. يقول: ما الفرق بين أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، وأن المرأة إذا كانت في مكة تحج مع رفقة مأمونة؟ لأن الذهاب إلى عرفة ما في سفر، الذهاب من مكة إلى عرفة لا سفر فيه، فلها أن تحج مع رفقة مأمونة، لأنه ما يصدق عليها أنها سافرت، لأن الذهاب إلى عرفة ما هو سفر. ما معنى قول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا؟ يعني معناه أننا ننتظر زوال الشمس، فإذا زالت رمينا، يعني معناه أن الرمي بعد الزوال، يعني ما هم بس يأتون يرمون يمشون، وإنما ينتظرون الزوال ويتحينون، أي ينتظرون حين الزوال. قال: فإذا زالت الشمس رمينا. وهذا يدل على أن الرمي للجمرات الثلاث لا يكون إلا بعد الزوال. يقول: نعلم أن السعي بين الصفا والمروة أصله فعل هاجر، فما هو أصل الوقوف بعرفة؟ معلوم أن هذا أن الشرع لما جاءنا بهذا وبهذا، مو بلازم أن نعرف لكل شيء أصلا. الشيء الذي جاء في أصل نعم نأخذ به، والشيء الذي ما نعرف ما يلزمنا أن نعرف وسببه. يقول: ما معنى قولكم راغبا عنها؟ يعني معنى زاهد فيها، يعني ما يريدها رغبة عنها. الإنسان الشيء الذي لا يريده يرغب عنه، وقد يحصل منه الشيء يعني تركه نسيانا، أو تركه يعني لحاجة دعته إلى أنه ما يأتي بهذا، أما يتركه أنه راغب ما يريد هذا الشيء رغبة عنه، هذا هو الذي يدخل تحت قوله: من رغب عن سنتي فليس مني. يقول: أحسن الله إليكم، نصحت أحد الحجاج لأنه فعل منكرا فبينت له الحق وجادلني، فهل معنى ذلك أنا داخل في الجدال في قوله تعالى: ولا جدال في الحج، مع أن قصدي بيان الحق والنصيحة له؟ أبدا، الإنسان الجدال بالحق أو يعني الوصول إلى حق، يعني من غير أن يكون هناك تعنيف وحصول حزازات في النفوس بسبب ذلك، الجدال التي أحسن لا بأس به. يقول: هل شراء الهدي من إحدى الشركات الرسمية من بيع الغرر؟ لأننا جهلنا نوع الهدي ولم نرى الهدي الذي نشتريه. أبدا، يعني أولا ما يصلح أن إنسانا يعطي قيمة الهدي لكل من طلبه منه وقال أنا أنوب، وإنما يذهب إلى الشيء الرسمي لهيئة الحكومة، ويعني أقرت الحكومة، وهو البنك الإسلامي. أما الشركات الأخرى تقول هات وهات، هذا ما ينبغي الإنسان يتعامل معها، لأنها قد تكون يعني هذه تأخذ الفلوس ولا تعمل شيء، لكن الجهة المسؤولة التي عينتها الدولة لهذه المهمة يتعامل معها. ثم أما كونه يعني فيه غرر وما غرر، يعني أبدا، أنت وكلته ليشتري لك يعني ذبيحة يعني مجزئة، يعني فهو مثل لو وكلت إنسان، أي إنسان تثق به وتأمنه وتقول اشتر ذبيحة يعني مجزئة واذبحها عني. الذي قتل صيد البر كم يوما يصوم؟ إذا كان غير متعمد ليس عليه شيء. إذا كان غير متعمد ليس عليه شيء. وأما إن كان متعمدا فإن كان له مثل فإنه يخير بين يعني مثله وبين أن يقوم الصيد بقيمة يعني أن يقوم يعني هذا الصيد ويشترى به طعام يعني يكون لكل مسكين نصف صاع وبين أن يصوم بعدد المساكين الذين قوم الصيد وصار يعني معناه يوزع عليهم يعني يعني إذا قوم فهو إما يعني إما اشترى طعام بعدد المساكين يعني كل مسكين نصف صاع أو بصيام أيام بعدد المساكين الذين سيوزع عليه. امرأة تركت المبيت في منى لأن معها الأطفال الصغار. الأطفال الصغار يبيتون بمنى وغير منى. يعني يكون إنسان صغار يروح يترك المبيت منى هذا مو بعذر. الصغار يبيتون كما تبيت. رجل جامع امرأته بعد التحلل الأول وبعد طواف الإفاضة ولكن لم يسعى بعد طواف الإفاضة فعلما بأنه متمتع فماذا عليه؟ ما الذي فعله؟ طواف يعني رمى ولا ما رمى؟ يقول هكذا بعد التحلل الأول وبعد طواف الإفاضة لكنه لم يسعى. إذا كان أنها فعل الرمي والحلق فهذا هو التحلل الأول. يعني لو جامع بعد الرمي والحلق عليه شات. عليه شات لأنه قبل التحلل الأول. أما إذا كان بعد التحلل الأول. أما إذا كان قبله هذا هو الذي يعني في الأحكام التي تخصه. هل يصح للحاج أن يلتقط الحصى من مكة قبل الذهاب لعرفة؟ يصح لا بأس بذلك. يقول والدتي مسنة لا تستطيع المشي تمشي مسافة قصيرة فقط هل إذا سعيت وطفت معها هل هذا السعي والطواف يجوز أن يكون للاثنين أنا ووالدتي؟ أنت ساعي وهي ساعية يعني هو يعني بعربة ما أدري يعني هي تمشي أو أنها في عربة. إذا كان في عربة وهي يدفعها هي ساعي وهو ساعي. يقول إذا فات الشخص الميقات ولبى ولم يحرم يعني لم يلبس لباس الحرام إلا بعد دخول الحرم. هذا الرجل إذا كان قصده التحايل على الحج بدون تصريح لا يجوز له ذلك. في تقصير شعر المرأة أن يكون بقدر أنملة هل يكون لجميع الشعر أو جزءا يسيرا؟ لا لجميع الشعر. إذا كان مظفر ضفائر يأخذ من كل ضفيرة مقدار أنملة. يقول من دفع صك الهدي في المدينة هل يكون حكمه حكم من ساق الهدي؟ لا ما ساق الهدي هذا. الذي دفع هنا يعني قيمة الهدي هذا وكل وكيل يذبح له هدي في مكة يوم العيد والأيام اللي بعده ما ساق. الآن ما في سوق. الذي يتصور الحمل كان يحمل في السيارة هذا مثل السوق. وأما كونك توكل وكيل وتعطي الفلوس المدينة وهو يذبح لك يوم العيد يعني ذبيحة في في في في منى أو في مكة هذا ما قال سوق. يقول هل للقارن طواف قدوم؟ طواف القدوم مستحب إذا جاء مكة ويعني مبكرا وطاف القدوم يسعى بين صفا والمروة لأن الرسول كان قارنا وطاف طواف القدوم وسعى بعده. يقول هل يجوز لي أن أؤخر طواف الوداع علما بأني سأبقى في مكة بعد أداء الحج 7 أيام؟ نعم لا بد من تأخيره، لأن طواف الوداع لا يؤتى به إلا عند مغادرة مكة. أما لو طفت وبقيت في مكة عليك أن تعيد طواف الوداع عند السفر. يقول هل الذي يقع في إحدى محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه إلا الجماع؟ نعم الجماع هو الذي لا بد فيه، وأما الطيب و يعني الطيب و وتغطية الرأس ولبس القميص وأخذ الأظفار وما إلى ذلك، كل هذه إذا تعمدها الإنسان عليه الفدية المخيرة بين ذبح شاة وصيام 3 أيام وإطعام 6 مساكين، وإذا فعلها ناسيا أو جاهلا فإنه لا شيء عليه، فإنه لا شيء عليه. أما بالنسبة وكذلك بالنسبة للصيد إذا كان ما صار متعمدا ليس عليه شيء، وأما بالنسبة للخطبة فإن ذلك محرم ولا يجوز الإنسان أن يفعله، لكن لا يقال أنه يلزمه شيء إذا حصل منه خطبة، وإذا وجد العقد فإن العقد لا يصح يعني في حال الإحرام. يقول رجل اسمه لطيف، هل هذا خاص؟ اسمه لطيف. إيش؟ لطيف. لطيف. نعم. أيوه. هل هذا الاسم خاص بالله تبارك وتعالى أم يجوز أن يسمى الرجل بهذا الاسم؟ ما ليس هذا من الأسماء التي قيل أنها مختصة بالله، يعني لطيف يعني يمكن أن يسمى به، يمكن أن يسمى به إنسان مثل رحيم، هذا مثل رحيم، يعني رحيم يطلق على الخالق وعلى المخلوق، ولطيف هذا ما جاء شيء أنه لا يطلق على المخلوق أنه يعني وإنما هو خاص بالله. الأسماء التي قيل أنها خاصة بالله قليلة، يعني منها أولها الله اللي هو لفظ الجلالة، والرحمن والخالق والبارئ والصمد، يعني هذه هي التي ذكر أنها لا تطلق إلا على الله. يقول نحن في بلدنا وضعوا لنا قانونا في التعدد، تعدد الزوجات، وأنه يجب موافقة الزوجة الأولى فلا بد من رضاها حتى نتمكن من التعدد، فما حكم الشرع في هذا القانون؟ هذا القانون يعني غير صحيح، لأن ما جاء في الشرع أن من شرط الزواج في الثانية أن ترضى الأولى، ومن أخذ يعني من صار إلى هذا لن يتزوج ثانية لأن الأولى ما ترضى إلا مكرهة. هل يجوز تغطية الفم أثناء الصلاة؟ لا، لا يغطي الإنسان فمه ولا يتلثم بل يكشف وجهه. هل على الحاج أن يصلي صلاة عيد الأضحى؟ ليس على الحجاج عيد، لكنه إذا كانوا في المسجد الحرام وصلي يصلي معهم، لكن ما ليس يعني ليس عليه أن يذهب ليصلي. هل يجوز قطع الأظافر قبل الإحرام؟ إذا كان يعني قبل العشر يأخذ الإنسان الأظافر، وأما بعد دخول العشر إذا كان سيضحي لا يأخذ عند الإحرام. يقول هل مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي في هل مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم هديه مع علي رضي الله عنه أي معناه أهدى له هديا؟ يعني معناه أنه أعطاه شيء، أنه أعطاه أن من جملة هديه ما أعطاه إياه. يقول لا يخفاكم ما يحصل في دماج وإخواننا أهل السنة هناك من قبل الحوثيين، فما هو واجب أهل السنة في اليمن حول هذه القضية؟ الواجب نصرة يعني إخوانهم في اليمن، وإعانتهم إذا تمكنوا من ذلك. يقول: هل الكلام في مسائل التكفير والتبديع من الفتن بالنسبة لطالب علم مبتدئ؟ نعم، طالب علم مبتدئ ما يشغل نفسه بالتكفير والتفسير، وإنما يشغل نفسه بالتعلم حتى يكون عنده قدرة على معرفة التكفير والتفسير. يقول: أنا شيخ كبير وكل يوم آخذ حقنة من دم، هل علي شيء وأنا محرم في الحج أن أستخدم هذه الحقن؟ لا، ليس عليك شيء. ما هو الملتزم؟ الملتزم مكان بجوار بين باب الكعبة والحجر الأسود، بين باب الكعبة والحجر الأسود، يعني إذا تيسر الإنسان أن يعني يلتصق به فلا بأس بذلك، ولكن إذا كان يعني فيه مشقة وفيه ازدحام وفيه تضييق على الناس لا يفعل، مثل الحجر الأسود. ما حكم استيفاء أو قضاء الدين داخل المسجد؟ ما في بأس، يعني كون إنسان يعني يكون عليه حق ثم يعطيه أو يوفيه إياه لا بأس بذلك. يقول: من عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم تفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأنا أدين الله بهذا الاعتقاد، ولكن أجد نفسي أحب شخصية عمر بن الخطاب وقوته في الدين أكثر من أي أحد من الصحابة، مع تقريري بأن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، هل علي شيء في هذا؟ أولا عليك أنك تجعل يعني الذي في قلبك لهؤلاء على حسب الترتيب، على حسب ترتيبهم، يعني يكون قلبك لهم، ومعروف أن عمر عنده قوة وعنده كذا، وأبو بكر عنده قوة فاقت قوة عمر فيما يتعلق بقتال المرتدين في هذه المناسبة، يعني عمر أبو بكر كان أشد من عمر. كيف تؤدى صلاة التسبيح؟ لا تؤدى،